تبارك الذي جعل في السماء نورا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد فقد كذبتم فسوف يكون.